العشر المبشرون بالجنة يتفقون في أوصاف عديدة من أشهرها أنهم جميعهم من المهاجرين، وأن جميعهم أيضا من قريش، فكلهم قرشيون. والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يتفقون في أنهم جميعا قتلوا رضي الله عنهم. أبو بكر توفي متأثرا بالسم، وعمر كما تعرفون قتله لؤلؤة، وعثمان قتله الخوارج، وعلي قتله بالملجم، عبد الرحمن بالملجم رضي الله عنهم جميعا، يعني رزقوا الشهادة.